أولها علم اليقين والعلم المستفاد من الخبر، ثم عين اليقين وهو العلم المدرك بحاسة البصر، ثم حق اليقين وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف فإنما فيه يمثلون له، يقول لو أخبرك شخص قال عندي شخص عدل، قال عندي عسل، صار عندك علم اليقين بأن عنده عسل، فإذا أخرجه لك ورأيته. النشأة الأولى أفعينا بالخلق الأول أنهم في نفس من خلق جديد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا فيه الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية الأخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهذا كثير في القرآن. وهذا الدليل هو الذي ذكره الله في الآية الأولى، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني في شك، فاذكروا أن الله خلقكم من تراب، خلق آدم من تراب، وخلق الذرية مما ذكر الله، يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. الإنسان الأول خلقه الله من تراب، وأما الذرية فمن ماء مهين من نطفة، ثم هذه النطفة تستحيل علقة على الطور الثاني، ثم العلقة تستحيل مضغة، ثم تكون عظاما كما في الآية الأخرى. من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة هي التي يجري فيها التخليق، تخليق صورة الإنسان يبدأ في المضغة، والمضغة هي الطور الثالث، يعني في الأربعين الثالثة، لأن خلق الإنسان يتكامل بمئة وعشرين يوما، أربعين يوم نطفة وأربعين علقة، كما في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. المقصود إن هذه الأطوار ذكرها الله في مواضع، تارة يذكر الثلاثة وتارة يذكر واحدا، وتارة يذكر اثنين، تارة لا يذكر إلا طور النقطة، تارة يذكر طور النقطة والعلقة، وتارة يذكر الأطوار الثلاثة كما في هذه. ثم يقول تعالى لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل، يعني بعد تكامل الخلق تارة يعني هذا الجنين تارة يبقى إلى أجله ويتم خلقه ويولد يكون طفلا، وتارة يسقط يموت. هذه الأطوار لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. قال المحطة الأولى في هذه الحياة الطور الأول طور الطفولة بعد تكامل الخلق في بطن الأم، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم،